بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الصورة الخامسة أو السادسة، التي هي اعتبار موضوعان مختلفان لها حكم واحد، وهو إذا تلفت العين أحد العينين أو بعضها لها حكم واحد. المصنف ذكر أقوال لبعضهم، وهو سيد المناهل والشيخ النراقي في المستند والمسالك، وقال هؤلاء يعني المناهل استجود عدم اللزوم. ما أمس ذكرنا المثال، إعادة المثال، حتى ستأتي مناقشات المصنف على هؤلاء، وأيضا تنظر المصنف بمناقشات نفسه، أشبه بالتراجع على مناقشات نفسه. مسألتنا الآن مبنية على الإباحة، يعني المعاوضة مبنية على الإباحة على رأي المشهور. كيف تمت المعاطات؟ أنا أعطيك الكتاب، أسلمك الكتاب، أنا قاصد البيع، لكن المشهور قالوا ما دام البيع خلا من اللفظ فهذه المعاضاة تتحول من البيع إلى الإباحة. هذا الرأي اللي تقدم كثيرا تكلمنا عليه. فالآن هذا الكتاب عندك، الموقف الشرعي تجاهك أن أنت يباح لك أن تتصرف بالكتاب مقابل درهمين للمعاوضة. هي أنا عندي درهمين، أيضا شرعا يباح لي أن أتصرف بالدرهمين. الآن الدرهمين تلفة، مسألتناها تلفت إحدى العينين، الدرهمين تلفن عندي وأنا صاحب الكتاب عندك، فهل هنا المعاطاة تكون لازمة بدعوى أو بتقرير أن هاي الدرهمين مقابل الكتاب؟ فأني ما فاتني شيء، الدرهمين تلفن عندي فمقابل الكتاب يكون إلك، فلزم المعاوضة، المعاطاة لزمت، فالكتاب سيكون لك والدرهمين اللي تلفن أيضا يكونون إلي. هسه تلفن في مالك أو تلفن في مالي هذا مطلب آخر، احنا نتكلم عن اللزوم فقط. الجماعة الثلاثة اللي ذكرهم الشيخ قالوا لا، من حق صاحب العين الباقية الموجودة من حق أن يستردها، أنا هاي العين موجودة عندي من حق أن أستردها، استرديت العين، فما يصير يجتمع عندي العين الكتاب رجعته والدرهمين اللي تلفن عندي ما أضمن، ما يصير هالشكل. فأخذ العين من عندك، عيني أنت شو تقول؟ تقول إذا الدرهمين أريتهن، أقول لك الدرهمين ما موجودات، تقول يعطيني يو بدلهن يو قيمتهن يو مثلهن. فعلى القاعدة هكذا هم قالوا، ما أو بالأحرى ما نسب إليهم، فالدرهمين ما موجودات، أعطيك البدل أو القيمة. ما هو الدليل على هاي الفتوى؟ هذا رأي، ما هو الدليل عليه؟ ومش عبروا، هو قال لأصالة بقاء سلطنة مالك العين، يا عين العين الموجودة وملكه له. هم الجماعة هذا قالوا، قالوا لأصالة بقاء سلطنة مالك العين. أنا فقط أحب أن أنوه كما ذكرنا البارحة، هم في عباراتهم مو بقاء السلطنة، عبارة بقاء السلطنة يعني الاستصحاب، من نقول بقاء يعني الاستصحاب. هم ما استدلوا بقاء السلطنة، استدلوا بقاعدة السلطنة أكو فرق قاعدة السلطنة وبقاء السلطنة. بقاء السلطنة في مورد الشك الجأل حتى أنا أستصحب بقاء السلطنة. خل أوضح القضية أكثر. أقول هذا الكتاب الآن، لاحظ هذا الكتاب الآن عندي أنا متسلط على التصرف به، الناس مسلطون على أموالهم، فبإمكاني أن أعطيك إياه إباحة، بإمكاني أن أبيع عن زيد، بإمكاني أن أوهبه، بإمكاني أن أوقفه، الناس مسلطون على أموالهم. الآن أعطيتك الكتاب، أنا لازلت متسلط على أموالي، يعني الكتاب أنت ما ملكته، فلا زالت سلطنتي عليه. العين تلفت اللي موجودة مقابلها، لا زالت سلطنتي على الكتاب. أريد أعمل السلطنة، أقول لك رجع لي الكتاب. لاحظوا الآن ماكو عبارة بقاء، تارة لا، سلطنتي على الكتاب موجودة، أعطيك الكتاب. الدرهمين من تلفن أشك، تفتكر أشك هل بقيت عندي سلطنة على الكتاب أو لا؟ أقول السلطنة كانت موجودة قبل تلف العين، بعد تلف العين الآن أشك هل السلطنة موجودة أو غير موجودة؟ أستصحب بقاء السلطنة. فاستصحاب بقاء السلطنة اللي كانت عندي قبل التلف، ترى هم الجماعة تمسكوا بالسلطنة مو ببقائها، يقولون ما عندي شك بالسلطنة، دليل السلطنة لا زال موجودا، لا دليل السلطنة لا زال موجودا. بعض الأدلة التفتوى مهمة جدا، بعض الأدلة اللفظية نحن نتمسك بها على نحو الدوام، مو أن نشك ونستصحب الدليل، لا هو الدليل سار المفعول، الدليل اللفظي هو سار المفعول الآن وغدا وغير غد. إذا شككنا معنى أكو مشكلة بالشك بالدليل، فنستصحب نتحول الدليل، التفتوا التفاتة قوية، يتحول الدليل من الدليل الاجتهادي إلى الأصل العملي، تأخذ القضية مجرا آخر. الدليل اللفظي إذا كان من الأول هو له سريان، ما نتمسك باستصحابه، نتمسك به. ما هو الدليل على كذا؟ يقول هو الدليل على أصالة الطهارة، مو أصالة الطهارة كان طاهر أشك أو لا، الآن أستصحب الطهارة، لا هو أصالة الطهارة يعني كل شيء لك طاهر، فأني أستصحب أصالة الطهارة مو استصحاب الطهارة، أكو فرق بالقضية. فالآن الجماعة يتمسكون، الناس مسلطون على أموالهم، التفتوا لي جدا لأن سنأتي، هذا الناس مسلطون على دليل مستقل، دليل اجتهادي ما له علاقة بالاستصحاب. نعم مفاد هذا الدليل ما هو؟ فهل يشمل إذا تلفت بعض العين؟ هل يشمل إذا العين تلفت؟ هذا مفاد آخر، شوية تفتر، مفاد آخر يعني الآن العين اللي عندك تلفت، أقدر أتمسك بإرجاعها بدليل الناس مسلطون على أموالهم مع تلف العين؟ هذا مو واضح، سيأتي منا فالتأمل في قضية بعيدة ذلك. فإذا التمسك بالاستصحاب شيء، والتمسك بقاعدة السلطنة شيء آخر. هم الجماعة اتمسكوا بقاعدة السلطنة، هو الشيخ بدل العبارة وعبر عنها استصحاب بقاء السلطنة. هسه هذه النكتة نقرأ نشوف النكتة هاي متوجهة، هو ظفر بكلام إلهم باستصحابه يولا هي السلطنة على ما هي عليه. هذا واحد. اثنين، أمس قلنا وملكه لغى نحملها على العطف التفسيري، هو السلطنة غير الملك، لكن البعض يرى أن الملك هو السلطنة، حتى لا ندخل بتفاصيل أخرى للمطلب، حتى نمشي بالمطلب لأنه هذا بي كلام. فأنا الآن فتوى الثلاثة، أنا الآن العين مالتي موجودة عندك، قاعدة السلطنة على رأي أشك بها أستصحب السلطنة، استصحاب السلطنة على رأي الشريف. فأنا أستصحب بقاء السلطنة، أقول لك الكتاب مالتك جيب لي إياه، أعطيني إياه، خش. إلى هنا تم المطلب. أكو عتم هم كلام مبطن قد مذكور. أنا من أخذ الكتاب الآن أرجعه مو مجانا، أنا رجعت كتابي، أنت أيضا تطلب من عندي تقول إذا رجع لي درهمة، هاي معنى الإباحة. فسخنا المعاوضة، أبطلنا المعاوضة، كل مال يرجع إلى صاحبه، أموالك الدرهمين ما موجودات، فأنا كنت أضمنها. شو التفتوا هاي شوية نكتة مهمة، أنا كنت درهمين أضمنها. هذا رأي الجماعة الآن ثلاثتهم كأنهم، أنا أمس شككت بالنسبة، النسبة تأكدوا من عندها، هم ما يقولون هالشكل، أكو عندهم كلام يعني يظهر من عنده مو هالشكل. هسه نتكلم على مطلب إحنا مع غض النظر. فإذا أنا إيش راح يجتمع عندي؟ إيش راح يكون عندي؟ الكتاب أرجعه، ذمتي ستشتغل بضمان الدرهمين لك. الشيخ الآن يقول هاي الدرهمين ما هو وجه اشتغال ذمتي إلك؟ ما هو وجه الاشتغال؟ أنا سابقا ذمتي لم تكن مشغولة لك بشيء، لأن يدي مو يد أمانة، مو يد عادية، فذمتي ما مشغولة إلك. التفتوا شنو معنى الذمة المشغولة؟ الآن من أعطيك الكتاب على نحو الإعارة، ما تقول أنا ذمتي مشغولة إلك بإرجاع الكتاب، ذمتك ما مشغولة لأن إيدك مو إيد عادية، أنا مسلطك على الكتاب. من تقول ذمتي مشغولة يعني لازم ترجع لياها الآن، أنت مواجب ترجعها، أصلا ذمتك ما مشغول. أنا أخذت الدرهمين الآن أتصرف بين بناء على رأيك، ذمتي ما مشغولة، التفت تلفن الدرهمين عندي، ذمتي مشغولة أو غير مشغولة، أقدر أستصحب عدم انشغال ذمتي، فالدرهمين ما أعطيك إياه يعني. فقاعدة السلطنة اللي أنا راح أخذ الكتاب من عندك استصحابها عبر عنها ستعارض بقاعدة استصحاب عدم إشغال الذمة، لأن أنا لازم أعطيك الدرهمين، هاي مين لازم أعطيك الدرهمين؟ ليش أنت ألزمتني بإرجاع الدرهمين؟ معنى ذمتي كانت مشغولة لك بالدرهمين، أنا قبل التلف ذمتي ما كانت مشغولة، الآن بالتلف إيدي مو إيد عادية، فيفترض أنا أيضا ذمتي ما مشغولة. فأنتوا يا الثلاثة المناهل والمسالك والمستند كيف تجيبون عن هذه الإشكالية؟ فراح يلزم، التفت، راح يلزم تعارض ما بين استصحاب السلطنة الكتاب كود أخذه، ويلزم تعارض بين براءة الذمة. هسه أنت راح تسأل سؤال تقول معنى التعارض هو التنافي، وين التنافي؟ الكتاب جيب لي اياه والدرهمين بقيهن يمك، فوين التنافي؟ ممكن ان يجتمع الكتاب عندي والدرهمين اتلفتنهم عندي؟ يقول نعم يمكن، لكن هذا قام الاجماع على عدم جوازه عندي، يعني هم الكتاب رجع لي اياه وهم الدرهمين ما بالذمة انا، هذا ما يمكن. استقام اجماع، اجماع مركب، اكو جماعه يدعون ما لنا علاقه بالنتيجة، أكو تنافي فرضة والجماعة، أكو تنافي، فإذا أكو تنافي يعني أكو تعارض، وإن كان تعارض عرضي بين الكتاب يرجع إلي وأنا ذمتي كنت ما أعطيك ولا درهم، هذا ما يصير. فإذا أنا أخذ الكتاب كنت أعطيك الدرهمين، إذا الكتاب يبقى عندك أنا ذمتي ما مشغولة بالدرهمين. فالآن هاي المبادلة راح نلتقي بالتعارض، أعطيني الكتاب وأضمنك. هسه افتهمنا الكتاب أنا أخذ مقتضى قاعدة السلطنة، البراءة ذمتي آني من الدرهمين أيضا موجودة، فراح يتعارض السلطنة مع براءة الذمة، فأمشي السلطنة مع عدم براءة الذمة يحتاج إلى ترجيح، أمشي براءة الذمة والسلطنة تبقى عندي أيضا هذا يحتاج إلى ترجيح. فالتعارض ما بين سلطنتي على الكتاب وبراءة ذمتي من الدرهمين، هذا التعارض استقر الآن. إذا استقر التعارض راح يساقطن، إذا ساقطن بعد أرجع إلى إما أصل عملي أو أرجع إلى أصول أخرى. نقطة راح سطر تبع. سيدنا الدليل أول دليل اجتهادي، دليل ثاني فقاهي فنقع. وين اجتهاد؟ لا لا مو قلنا هو سوى الشيخ. قال استصحاب السلطنة. مو احنا قلنا؟ أي أي هو على الشيخ الآن مناقش على الشيخ. مناقش على الشيخ. عفوا سيدنا يعني على على يعني تنزلا على أن الناس مسلطون على أموالهم، أموالهم معدومة والموجودة على حد سواء. يمكن يتمسك بعموم هذا الحديث وبالتالي في هاي الفقرة؟ لا هاي الفقرة لا. سيأتي. لا لا هسه العموم يجينا سيأتي إن شاء الله. أنا أحكي فقط على هذا المطلب. هذا أقرب التعارض. التعارض سيدنا يمكن هذا يقال التعارض. بمن؟ لا تمسكنا بالعموم على القول بأن على أموالهم أموالهم الموجودة والمعدومة. مش شامل. بالتالي راح يصير أنه لا تعارضه البراءة لأنه ليش هذا؟ اي فراح يجتمعا راح يجتمعا الكتاب راح يبقى يمي هذا الكتاب راح يبقى عندي والدرهمين انا ما راح اعطيك اياه ايش راح يلزمني فهذا ما حد يلتزمني نتيجه اللي تفضلت بها الشكل احنا عندنا الان هذا الدرهمين انا منين اجت الدرهمين ليش اعطيك اياهن لان انت مشغوله فالتعارض الآن قائم بين استصحاب السلطنة وعدم البراءة. إجا واحد إيش قال؟ إجا واحد إيش قال؟ قال يا شيخنا هذا التعارض اللي موجود أنا أقدر أرفعه. شو التفتول؟ وين أنا أرفعه؟ أجي إلى مسألة البراءة، براءة الذمة. هاي براءة الذمة الأصل الأول عليها قال. أن ذمة كل منا بريئة من الالتزام إلى الآخر تمام؟ أي واحد الآن من عندنا ذمته ما مشغولة للآخر الإشغال يحتاج إلى دليل هذا يقول أنا عندي دليل شنو دليل؟ يقول دليل قاعدة اليد شنو قاعدة اليد؟ يعني أنا إيدي كانت على الكتاب وأني تصرفت بهذا الكتاب والتلف استند إلى يدي خصوصا سامن عندي لأن هم ذكروها الجماعة إذا كان أنا اللي أتلفته مو شخص ثالث أنا اللي أتلفته فإذا أنا إيدي إيد عادية إيدي إيد عادية صارت فأنا لابد قاعدة اليد هنا تخرج لي عدم الضمان تحوله إلى ضمان وين التعارض ذمتي مشغولة بحسب اليد وذمة الطرف المقابل رجعت الكتاب من عنده فأنت رجع لي كتابي وأني مقتضى اليد كنت أتحمل جريرة عملي فأني هذه اليد العادية مقتضاها أن أعطيك درهمين فماكو أي تعارض ليش تقول تعارض كل من بدليله التعارض إنما نلجأ له إذا ما لدليل أو في حالة جمع بينهما متعذر شيخنا يقول هذا الكلام غير صحيح أصلا هذا اللي هيك يتكلم مين إجت قاعدة اليد قاعدة اليد الملاك مالتها هو التعدي ملاك قاعدة اليد هو التعدي الآن وين التعدي اللي موجود عندي بالدرهمين مجرد أنا إيدي على الدرهمين يعني صارت هذه يد عادية الانتقال من اليد الأمينة إلى اليد العادية بلا مبرر كيف تتم هذه فهاي المحاولة من البعض محاولة فاشلة خصوصا إذا هو ما كان نيته يرجع الكتاب قبل التلف هذا تعريض بصاحب المستند صاحب المستند قال إذا تلفت الدرهمين عنده هو أراد أن يرجع فيتحمل إذا ما أراد أن يرجع ما عليه شيء هو راح يعرض بالمستند يقول له حتى إذا أراد يرجع نية الإرجاع شنها علاقة بالتلف نية الإرجاع هاي نية ما لها علاقة بقضية اليد تتحول عادية يد أمينة إحنا نتعامل مع ظاهر اليد أنت مكنت من الدرهمين طبعا الشيخ راح يتراجع عن هاي بعدين راح يقول الضمان موجود بس ما يستند لها الطريقة هاي اللي يستندوا عليه الجماعة خلونا هسه مع الشيخ لأن كلامه هو قال استوجه البعض تبعا لمعاصريه تبعا للمسالك وفاقا للمعاصر تبعا أصالة عدم اللزوم إذا تلفت إحدى العينين، فبإمكان أن يرجع عين الموجودة لأصالة بقاء سلطنة مالك العين الموجودة، يعني المالك الأول سلطنة مالك العين الموجودة بقاء السلطنة فيرجع وملكه لها. فإذا رجع شو يسوي؟ عليه أن يضمن الدرهمين التالفين، فآخذ كتابي وأرجع لك الدرهمين. حتى أنت تعرف يقول ليش هاي التالف مين إجا بعدها؟ واضح هسه شنو الفتوى اللي أفتوا الجماعة؟ رجع لي الكتابي وأعطيك أنا شنو عوض الدرهمين. السعوف الدرهمين عوض الحنطة، كتاب بحنطة، كتاب بدفتر، كتاب بساعة، كتاب بموبايل. تلف هذا الموبايل، تلف القلم، اعطيني عوض قيمة أو مثل. وفي هذا فتوى الجماعة مع دليله. وفي هذا الاستدلال إشكاله، وهو أنها أصالت بقاء سلطنة المالك على العين الموجودة معارضة أو معارضة بأصالة براءة ذمته، ذمة من؟ مالك العين الموجودة، لأنه هو تلف عنده، مالك العين الموجودة، لأن الدرهمين تلفن عنده، عيني موجودة عندك، أنا مالك العين الموجودة تلفن الدرهمين عندي، بأصالة براءة ذمته مالك العين الموجودة، لأنك ستطالبني بماذا؟ بقيمة التالف، يو قيمته أو مثله، ببراءة ذمتي عن مثل التالف إذا كان مثليا، أو قيمته إن كان قيميا. تجينا شيء من ضوابط المثل أو القيمي في البيع، واضح؟ ليش نعبر عنه مثلي أو قيمي؟ عندنا ضوابط تجينا إن شاء الله تعالى. نقطة راس سطر. والمعارضة هنا مستقرة، فإذا تعارضا تساقطا، ما نقدر نرجح هذا أو هذا، التعارض ساقطا. إذا ساقطا وين نروح؟ إذا عدنا أصل لفظين الجعلة، إذا ما عدنا نلجأ إلى أصل شنو؟ عملي. فيول براءة يول احتياط. مهم المعارضة على رأي تمت. إجى شخص آخر قال يا شيخنا لا، هذا ما عنده ذمة بريئة، ذمته مجهولة مو ذمته بريئة. ليش تقول براءة الذمة؟ نقول ذمته اشتغلت. بمن اشتغلت؟ بقاعدة اليد، والتمسك بعموم قاعدة اليد على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ونقول أن صاحب العين الموجودة قد اشتغلت ذمته، لأنه هو الذي ماذا أتلف الدرهمين، وكانت يده يد عادية، فنتمسك بقاعدة اليد. يقول التمسك هنا في غير محله. طبعا قاعدة اليد تعرفون هي عبارة مو أصل عملي، فإذا موجودة تقدم، مو أصل عملي قاعدة اليد، من القواعد الفقهية، يعني تدخل وين؟ بالأدلة الاجتهادية. لكن هل هي تجري أو لا تجري؟ هنا يقول لا، لا تجري، لأنه فاقدة إلى ماذا؟ إلى ملاك الجريان. ليش؟ قال والتمسك بعموم على اليد ما أخذت هنا في هذا المورد في غير محله هذا التمسك. لماذا؟ بعد القطع بأن هذه اليد يد من؟ يد صاحب العين الموجودة، بأن هذه اليد قبل تلف العين لم تكن يد ضمى، وإنما كانت يد بحسب إذن المالك، فهي يد أمينة قبل الضمان، بل ولا بعد الضمان أيضا، لأن ما انقلبت هي، ولا بعده ولا بعد التلف، مو بعد الضمان عفوا، ولا بعد التلف، بل ولا بعده بعد التلف، خصوصا إذا بنى مالك العين الموجودة على إمضاء المعاطات، يعني قبل أن يتلف أو بعد أن يتلف. قال الآن معاضات ماشية ولم يرد الرجوع، يعني أن يرجع بعينه الموجودة عندك. قال المعاضات ماشية، إنما الكلام في الضمان إذا أراد الرجوع، وهذا الكلام ذكره صاحب المستند وقال التفت، قال إذا أراد الرجوع، من هو صاحب العين الموجودة؟ عليه المثل أو القيمة إذا أراد الرجوع. فأنت جيب كتابي وأنا أعطيك الدرهمين، هذا تعريض بالمستند. هاي العبارة إنما الكلام، كأن سابقا إذا لم يرد الرجوع المستند أيضا يقول ما علي شيء، أنت ما مشغول، لأنه صارت العين إلك والدرهمين تلفن عندي فلزم البيع. لكن إذا أردت أرجع، إنما الكلام في الضمان إذا أراد الرجوع، التفت، إذا أراد الرجوع يعني من نيته أن يرجع، وليس هذا إرادة الرجوع من مقتضى اليد قطعان، أما اليد تكون عادية أو يد أمينة، أما أريد أرجع ما أريد أرجع هذا أمر خارج عن اليد. واضح؟ يعني هي اليد من كانت عندي كانت يد أمينة، أريد أرجع ما أريد أرجع هذا حكم آخر، ما يحول اليد الأمينة إلى يد عادية. شلون أنت يا صاحب المستند تقول إذا أراد الرجوع عليه أن يضمن بالمثل أو القيمة؟ أمينة تحولت الضمان اليد الأمينة تحولت إلى يد عادية بمجرد أن أراد الرجوع. احنا نتكلم التفتون عن اليد، ارجو التفتون الى قضيه، احنا الان نتكلم عن الضمان اذا كان دليله اليد، مو الضمان مطلقا، حتى لا يصير تدافع بين كلامه. احنا فقط الان نناقش من جهه اليد، فنقول دليل اليد قاصر هنا عن الضمان، هذا ما يمنع ان يكون ضامن من جهه اخرى، فقط على اليد، لأنه لا وفاء بدليل اليد لشموله هذه الصورة، لأن هذه الصورة بقت اليد هي يد أمينة، ما نقدر نحولها إلى يد عادية. هسه أنت شو تقول؟ تقول لي نعم بس لازم يضمن هو. أقول لك ليش؟ تقول إجماع. أقول لك ماكو مانع، إجماع ما عندي مشكلة به، يضمن يضمن باعتبار ليس من ذوق الشارع، هم رجع الكتاب وهم الدرهمين هو إلى صار، شلون يصير هالشكل؟ فقام إجماع على أن إذا أرجع لك ترجع لي المثل أو القيمة، هذا إجماع مو قاعدة اليد أبدا. إحنا نناقش الآن هل قاعدة اليد وافية أو مو وافية. هو الآن الشيخ يرى أن هذه اليد لا تتحول إلى يد عادية، المستند يقول إذا أراد الرجوع عليه أن يضمن بالمثل أو القيمة بسبب اليد. إذا صاحب المستند يقول مو بسبب اليد ما يصير احنا نتكلم عليه، وإنما صاحب مثلا المستند يقول إذا أراد الرجوع عليه أن يضمن يا باب اليد، يقول أنا بريء من اليد، شوفوا كلامي أنا ذكرت اليد، أنا أقول إذا أريد يرجع كود يضمن. ليش يضمن؟ عنده دليل آخر. احنا فارضين كلام صاحب المستند الان على اليد، وفارضين كلام الشيخ ناظر المن الى صاحب المستند، باعتبار صاحب المستند هو دليل ماذا؟ اليد. اما اذا قلنا اجماع على ذلك الكلام ساقط من اصله. فالسؤال لحضرتكم انه شوفونا المستند من يقول اذا نوى ان يرجع ليش يضمن؟ إذا قال يضمن بقاعدة اليد كلام الشيخ علي دقيق. نسأل المستند كيف تحولت اليد من أمينة إلى عادية، وإذا يقول يضمن بشيء آخر غير اليد نقول له شنو هذا الشيء؟ إذا قال إجماعا نقول له كلامك صحيح، مع غضب عن الإجماع صغرويا. بالنتيجة قاعدة اليد خرجناها بعد من الاستدلال، لأن هي غير وافية لأنه دليلها ناظر إلى من؟ إلى اليد العادية. والآن ماكو اعتداء، أنت أبي حق لي أنا أن أتصرف، فالتصرف ضاع من الكتاب، أنا ما مقصر، تمام؟ فأنا ما عندي يد عادية، ليش تضمني باليد؟ هذا كلامنا، كلامنا ليش تضمني باليد؟ ممكن ضمان أكو، لكن ليس عن طريق اليد. الشيخ يريد يقول هذا، الجماعة اعتمدوا على اليد، أرادوا أن يرفعوا المعارضة عن طريق قاعدة اليد، محاولة فاشلة، لأن ملاق قاعدة اليد هو اليد العادية، وإلى الآن إحنا ما قدرنا نقول هذه اليد يد عادية، لا زالت هذه اليد يد أمينة، إما الشارع قال يد أمينة أو المالك هو صلبنا عليها. قد تصير المناقشة واضحة. هذه مبنائية، يعني قاعدة بعضهم ذهب على أنها مطلقة على اليد ما أخذت، سواء أخذت عادية أو ليست عادية. وين أكو شيء؟ السيد موجود إحنا بالقواعد اللي ذكر صاحب القواعد يوم اللي درس معنا. نعم. ذكر رأياً من الآراء. إيه هذا خو مش هذا النادر يعني أكيد. بالتالي يمكن الانتصار لصاحب المسلم حتى لو بنى على أن الدليل الرجوع. يعني إذا كان صاحب المستند كان عليه أن يستدل بشيء معروف عند الأصحاب، إحنا ليش هجمنا على جامع المقاصد؟ لأن هو رأي الشريف أن هاي الإباحة اللي قالوا جماعة ترى إباحة على نحو الملك المتزلزل، سألنا قلنا له مين نجيب هذا الكلام كمطلب صحيح؟ كلمات الأصحاب شلون تحملها عليه؟ أنت تقول هذا رأيي، إيش مشكلة؟ آمن من يقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هو لازم يجاوب هاي على اليد يعني أكو سلطنة على اليد، فعلى اليد إلزام، كتب عليكم هذا الاستعمال باللغة العربية بإلزام، يعني عليك كذا، فيكون عليك يعني لازم على اليد ما أخذت حتى على حول الأمانة، فقلت كل الأمور اللي أمانة ما يضمن كنت كلها استثناء، وصير تخصيص الأكثر. العموم كلام اليد هناك الجنة. قال بعد القطع بأن هذه اليد، لاحظ قبل تلف العين لم تكن يد ضمان، بل كانت يد شنو؟ أمينة، بل ولا بعد الضمان ولا بعد التلف عفوا، إذا بنى مالك العين الموجودة على إمضاء المعاضات، فلا إلك ولا إلي، يا بالكتاب أخذ أنت إمضاء المعاضات هذا، ولم يرد الرجوع، إنما الكلام في الضمان، هذا كلام المستند. إذا أراد الرجوع صاحب المستند ماذا قال؟ قال إذا أراد الرجوع عليه أن يضمن. يقول وليس هذا إرادة الرجوع من مقتضى اليد قطعان، أراد الرجوع مطلب آخر، اليد مطلب آخر، شلون نعلل هذا بهذا؟ فقطعا هذا ليس من موارد اليد، لا تحول إرادة الرجوع، لا تجعل اليد الأمينة، لا تجعلها يد عادية. انتهى المطلب يا شيخنا؟ يقول لا، أنا مجرد مناقشة الجماعة في هذا المفصل، لا يتمسكون تعارض أكو أدعي، ورفع التعارض عن طريق قاعدة اليد هالمحاولة هاي فاشلة. أنت الآن شو تقول؟ تعارض فعلا موجود، شلون تحله؟ يقول هذا، ولكن يمكن أن يقال بعد التأمل والتفتيش والكذا أن أصالة بقاء السلطنة، هذا اللي إحنا حكيناه وقلنا هاي تتعارض مع الضمان، بعد أن لاحظنا وجدنا أن أصالة بقاء السلطنة لابد أن تتقدم على أصالة عدم الضمان، لابد أن تتقدم. لماذا؟ لأنها حاكمة، والحاكم يتقدم على المحكوم. ليش حاكمة؟ يقول لأن هذا الضمان من ينشأ؟ إذا أراد، إذا أرجع العين، إذا رجعت العين اضمن، فالضمان مسبب عن رجوعه بالعين، إذا ما يرجع بالعين هو ما يضمن، إذا رجع بالعين يضمن، فأكو ملازمة بينهما، إذا رجع عليه أن يضمن، إذا ما رجع ما عليه أن يضمن، فكأنه ضمان الذمة مسبب عن رجوع العين، رجوع العين هو سلطنة، يعني سلطنتي، اعمل سلطنتك، ارجع العين اضمن، لا ترجع العين لا تضمن، فهذه السلطنة حاكمة، إذا حاكمة شنو؟ يعني تتقدم عليها ما تعارضها، فرجع العين وروح اضمن. يعني تعني بقاء الملكية، هو بقاء الملكي، هو بقاء الملكي، العين باقي، الكتاب باقي، هو هذا هو الشريط. يعني أنا سلطنتي باقية، كتابي موجود، سلطنتي باقية علي، قيني كتابي، قين هذا الكتاب، من أخذت الكتاب كنت أنا أعوضك عن اللي تلفته. شنو العلاقة بينهما؟ مو تعارض، وإنما هاي حاكمة، معنى حاكمة أن تتقدم عليها، مو في عرض واحد. طبعا الشيخ أسس نظام الحكومة، أسس في الأصول العملية، في الاستصحاب، من إجل دخل على الاستصحاب، وأيضا ذكر في التعارض، بداية التعارض وضح هناك شنو معنى الحكومة وشنو معنى الورود وشنو معنى التخصيص وشنو معنى التخصص. فذكر هناك على أن الأمارات واردة على الأصول العقلية، والأمارات حاكمة على الأصول الشرعية. ومعنى الحكومة، معنى الحكومة أن توسع الموضوع أو الحكم، لكن عن طريق التعبد، عن طريق النص. أعطيكم في المثال ذكرناه سابقا حتى نميز بين من بينه وبين التخصيص. الآن إيش مجرد هي إحنا لعل ذكرناه، أقول اكرم الفقراء إلا الفاسقين، اكرم الفقراء عام، فقط أقول اكرم الفقراء، بعدين إيش أقول؟ لا تكرم فاسقي الفقراء، الجمع بينات إيش يكون؟ يكون هذا عام خصص. شنو النتيجة؟ اكرم الفقراء إلا الفاسقين، تمام؟ هذا واحد. شنو العلاقة بينهما؟ عموم وخصوص. تالي أقول اكرم الفقراء، بعد ايش أقول؟ أقول الفقير، الفاسق ليس فقيرا. شوفوا اللسان اختلف، أقول الفاسق ليس فقيرا، هاي نعبر عنها حكومة. فأنا تصرفت بالفاسق ورفعت عنا الفقر، معنى واقعا هو فقير، فأنا قلت الفاسق ليس فقيرا، فضيقت دائرة الفقير. الفقير كان يشمل العادل والفاسق، الآن ضيقت دائرته، لكن شلون ضيقت دائرته؟ بالتعبد، يعني بالعبارة قلت الفقير، الفاسق ليس فقيرا، فهاي الفاسق ليس فقيرا حاكمة، لأن هذا إذا ماكو عندي إكرم الفقراء، وجود الفاسق ليس فقيرا لا دخل له، كأن لغو. واحد يجي يقول شنو الفاسق ليس فقير؟ هذا كلامك في غير محله، يقول صحيح، لكن أنا إذا قايل لك سابقا إكرم الفقراء ما يكون لغو، يعني أنا ناظر إلى ذلك الكلام. يعني هذا على رأي أن الحكومة ناظرة، لأنكم تفسير آخر للحكومة. فشوف حاكم، معنى الحاكم هذا تصرف، هذا تصرف، فمن يجينا يقول يا أبا عمل السلطنة هنا الحاكمية على هذا النحو، نحو السبب والمسبب، حتى لا يخرج درسنا من الفقه إلى الأصول، على أهمية معنى الحكومة والورود، على أهميتها يعني وتطبيقاتها. قولي الآن هذا كوني حاكم، يعني أنا من أعمل السلطنة لازم أعمل السلطنة، الآن سلطنتي ما عندي محظور من أعمل السلطنة، فالسلطنة حاكمة على عدم البراءة. يقولك لا، أنت ذمتك مشغولة، أنا أعمل سلطنتي، فمن أعمل سلطنتي متفرع عليها شنو؟ إشغال ذمتك، فهذا مسبب. إذا هذا مسبب، الاستصحاب السببي يتقدم على الاستصحاب المسببي، فاعطيني كتابي وأضمن لك. اعتبار هذا يتقدم، هسه البعض يقول ماكو سببية بيناتهم، أيضا مو وقت مناقش، إحنا على عبارته، يعني حتى الكلام لا يكون. لكن أصالة البراءة ليس أثرا شرعيا لإصالة السلطنة حتى يترتب عليها استصحاب، مو أثر شرعي أصالة البراءة. إحنا الآن في الحكومة عدلنا ما بين الحاكم والمحكوم لابد يكون هناك أثر شرعي. وصارت السلطنة يعني إذا قلنا أنه تدل على جميع التصرفات ومنها الاسترداد، وجملة التصرفات هذا سيدنا بعيد يعني صار السلطنة هل تدل على كل التصرفات ومن جملتها الاسترداد يعني. أنا السلطنة كانت عندي سابقا، إحنا على رأي الشيخ الآن، سلطنة كانت عندي، تلفت العين مالت عندي، سلطنتي لا زالت موجودة على ملكي، أستصرف سلطنتي على ملكي، مو التالف الباقي. وين الإشكال؟ أنا أرجع عيني الباقية، ما هو الملزم اللي رفع سلطنتي ذيك تلف العين مالته أجنبية عن بقاء سلطنتي عليه؟ أنا أريد أعمل سلطنتي على كتابي الموجود عندك، كتاب لا زال عندك وأنا موجود مو ورثتي، والكتاب أريد أخذه، بمجرد أن تلفت العين مالتك يمنع سلطنتي؟ أشك، أستصحب بقاء السلطنة. شنو الأثر؟ الأثر أرجع كتاب. شو النصاب؟ مسلط أنا على كتابي يعني، مسلط على التصرفات. أي هل صغرويا ضمن التصرفات التي مسلط عليها الاستبداد؟ اي نعم، والدليل على ذلك ماكو معاوضه، ماكو معاوضه الان. كتاب الان اعطيك انا هو الاعاره، انا هو الامانه، رجع لي. اقول الناس مسلطون على اموالهم، لا زال مالي عندك طنيه؟ تقول لي صارت السلطنه ما عندها قدره على ان ترجع كتابك عندي؟ شلون يصير هذا؟ لا، اصلا الاسترداد هو عباره ثانيه عن السلطنه، مو نفسه. حتى ما ذكر تراد العينين مصطلح من عنده. السلطنه سلطنه على كتابي، شؤون السلطنه ان اعيره، ان ابيعه، ان اوقف، ان اشتريه، ان الم املاكي كلها ارجعها، كلها مقتضى السلطنه. نعم تريد تقول مكان السلطنه نقول المال مالكيه لامس ذكر، ماكو مانع. قل اصالت بقاء الملك على صاحبه، اثاره شنو؟ رجع لي. احنا مو يم مثال، هذا سيجي بعد يعني. احنا الان ما نتحدث عن العين التالفه، والدليل احنا ما قلنا للطرف المقابل ايضا يستصحب سلطنته على مال التالف. ارجو ان ندقق، احنا الان مو يم الطرف المقابل اللي تلفت الدرهمين تلفن عندي حتى نقول تعارض السلطنتين او اعمال استصحاب السلطنه، ما قلنا. ولذلك لم يلتزم احد على ان من ادله الضمان قاعده السلطنه ابدا، والا هو ما قاعد يقول الطرف المقابل ايضا له حق، سلطنت على الدرهمين لا زالت موجوده، اذا تلفت بقاء سلطنت عليه يقول رجع لي الدرهمين التالفين. لا، ما قلنا هيك شحن، فقط على العين الموجوده، هذا فقط على العين الموجوده. سيجينا بعدين على الكلام الاخر. ولكن يمكن ان يقال ان اصاله هذا الشق الاول للمناقشه، يريد يرفع شنو؟ التعارض. إن أصالة بقاء السلطنة عدماً صاحب العين الموجودة حاكم على أصالة عدم الضمان بالمثل أو القيمة، فإذا كانت حاكمة تقدم عليها أعطيني الكتاب وأضمن، هاي متفرعة عن هذه، لا بس أعطيني الكتاب رجع لي إياه. نعم صار سبب، المن سبب؟ سبب للضمان، فبعد ماكو عدم الضمان، أنا حاكمة عليها ما تعمل، فشلون أستصحب عدم الضمان؟ انتفى بعد عدم الضمان، عليك أن تضمن بالمثل أو القيمة. هذا واحد الجواب عن المعارضة، واحد. اثنين، وقت ما عدنا، مع أن ضمان التالف التفت جدا ببدله معلوم. يا شيخنا انت صار لك ساعة تناقش على الضمان، تقول يد، يقول انا ناقشت من جهة شنو هناك؟ اليد، مو من جهة اصل الضمان. نلتفت، هذا ماكو تنافي بينه وبين ماذك، هناك الضمان المستند الى اليد، اليد قاصرة عن الضمان، ضمان ما مستند الى اليد، معلوم هذا، لان لا يمكن ان يجتمع الكتاب عندي وانا الدرهمين هم عندي، بعدين هذا اللي قاهن ضاع من عندي ورا شارق اليابة، تعال ذن الدرهمين لقيتهن، هم راح يصير الكتاب إلي ويصير الدرهمين إليك، إلي هم إلي، يصير ما يصير؟ فالنفس الضمان أمر معلوم يدور أمر بين كذا، يجينا إن شاء الله تعالى تتمة الكلام في ذلك. والحمد لله رب العالمين. أمر الضمان.